انا النهارده فهمت، انا حنين فهمت من درس العصر ان الانسان والعصر يعني ربنا بيقسم بالسنوات، او ان الانسان لفي خسر، يعني الناس لما بيموتوا بيخسروا الدنيا والآخرة، إلا إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إلا الناس الذين الناس اللي هم صبروا على حاجة، مش كل حاجة، يعني مثلا لو مريضين مش قاعد يقولوا، مثلا لو هيروح احنا مش قاعد يقولوا احنا مش انا مش هروح يعني مش هروح انا مش هيصبر، وممكن يروح وممكن لا. ده مثال، و بيعملوا حاجات صح، بس ده اللي انا فهمته.